هذا ما فهمت سؤاله. السلام عليكم. يقول من مشاهد الصحابة الذين دفنوا في البقيع، ماذا يريد صاحب السؤال؟ أدري يعني ماذا يريد. فيه نعم فيه من الصحابة من دفنوا في البقيع، لكن ماذا تريد؟ ما كيف، ما هو السؤال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يتخلص المسلم من هذه المنكرات؟ موالاة الكفار، سماع الغناء سواء في اسطوانات أو جوال كنغمة، حلق اللحية، إشبال الثوب، أكل أموال الناس بالباطل، الظلم. على كل حال، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول يعلم أو كذا، أقوام يأتون يوم القيامة بالحسنات مثل جبال تهامة، مثل أمثال الجبال تخص بتهامة. عليكم السلام ورحمة الله. إيش يجعلها الله هباء منثورا. ما أدري يعني كلام مضطرب. سؤالي، هل يدخل في ذلك من أخذ يتنقل في القنوات الفضائية والمواقع المشبوهة في خلوة وغير خلوة؟ لا شك أن الذي يعني كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط عن جوانبه خطوطا وعليها ستور مرخات، وإذا أراد أن يدخل واحدا منها ناداه الواعظ وناداه واعظ الله في قلبه: ويحك لا تدخله، فإن تدخله تلجه. فهذا الذي يتنقل بين القنوات الفضائية يمكن دافع حب الاستطلاع، لكنه قد يفتن، فعليه أن لا يختار بنفسه الولوج في مثل هذه المتاهات. ويحك إن تفتحه تلجه. عليه بالصراط المستقيم، اتباع الهدى، واتباع يعني ما من يذكره بالله وكلامه، ويستغني بذلك عن غيره. يقول عليكم السلام ورحمة الله: لدي أرض أنتظر فيها ارتفاع سعرها لبيعها، وقد طالت المدة، ما علي في زكاتي؟ أهل العلم يقولون هي عروض تجارة تقومها كل سنة وتزكيها، لكن إذا كانت الأرض بيضاء وأنت لا تنوي عرضها للتجارة إلا لو جاءك مبلغ يعني يغريك، فإرادة بيعها عند حصول هذا المبلغ المغري، فأنت إذا بعتها تدفع زكاتها مرة واحدة، لأنك لم تعدها للتجارة. إذا ظهر على المرأة إيش شيء من دم وهي تأخذ دواء لمنع ظهور الدورة الشهرية لديها، كل حال إذا ظهر، إذا يعني نزل عليها شيء من الدم في زمن عادتها فهو حيض، لا تستعجل حتى يرتفع الدم، وإذا ارتفع الدم ولو بدواء فتصلي وتفعل ما يفعله طاهرات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يؤجر من صلى في المسجد الحرام بنفس الأجر؟ يعني كأنه يريد يقول: هل يؤجر من صلى في منزله في مكة مثل أجر من صلى في المسجد الحرام؟ لا، النص على المسجد الحرام، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، يعني تعادل مئة ألف صلاة فيما سوى المسجد الحرام، والمساجد الأخرى هي سوى المسجد الحرام ولو كانت من الحرم، لكن نسبة الصلاة في الحرم إلى الحل كنسبة الصلاة في الحرم إلى غيره من المساجد الأخرى، والله أعلم. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية أو عام الحديبية كان إذا وجبت الصلاة، هو بين الحل والحرم، إذا وجبت الصلاة دخل في الحرم للصلاة، مما يدل على فضل الحرم نفسه. فنسبة فضل الحرم إلى الحل كنسبة الصلاة في نفس الحرم إلى المساجد الأخرى غير المسجد الحرام. ثم صلاة الرجل النافلة في بيته أفضل، صلاة الرجل في بيته أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. يعني إذا كان صلاة في المسجد الحرام النافلة بمئة ألف، فصلاته في بيته أفضل، في منزله أفضل في داخل مكة، وكذلك في المدينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هداية الإرشاد هل هي حاصلة لكل الناس، خصوصا أن في بعض الأمم في عصرنا لم يصلهم الدعوة، وما مصيرهم؟ لا نتصور أن أحد لم تصله الدعوة. الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم الآن مع وسائل الإعلام، وسائل النشر، منابر النشر، يعني لو يبقى خبر، أدنى خبر في مشارق الأرض ومغاربها لعلم. يعني الآن الإعلام رهيب جدا، ولا يتصور أن أحدا لم يبلغه أن نبيا، أن محمدا عليه الصلاة والسلام بعثه الله منذ 1400 سنة ولا يصله الخبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كبه الله في النار أو إلا أدخله الله النار. فالحقيقة يعني تصور أن هناك أناس لم تبلغهم الدعوة، لم يبلغهم أن محمدا بعث، أن يعني محمدا رسول الله، ما بلغهم هذا، هذا شيء لا يتصور. على كل حال لو تصور، على فرض أنه لم تصلهم الدعوة، فلا بد من اختبارهم ولو في يعني عرصات القيامة، كما قيل عن أهل الفترة. إذا كان هناك يعني من أهل الفترة من لم تبلغهم الحجة أو من لم تبلغهم الرسالة، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمل إعادة ذكر الأصناف الأربعة مثل الشيطانيين، مثل الإبليسيين. أي نعم، هؤلاء كلهم الثلاثة يعني لم يعرفوا التوفيق بين الشرع والقدر. فالإبليسية قدحوا في حكمة الرب، قالوا جمعت بين المتناقضات. والمشركية نفوا قدرتهم، نفوا فعلهم، نفوا مسؤوليتهم، وقالوا الكل يحبه الله، المعصية والطاعة لا فرق بين المعصية والطاعة، كلها يحبها الله. الموجود في الكون، ما وجد في الكون إلا ما يحبه الله. فانساقوا يعني مع الإباحية وعبدوا الله عز وجل يعني فهؤلاء المرجئة المحضة مشركية. لو شاء الله، يقول لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الله ما عصينا، وهكذا. المجوسية هم الذين نفوا قدرة الله أن يخلق فعل العبد، وقالوا لا يليق أن نقول إن الله خلق العبد وخلق معصيته، بينما العاصي هو العبد، والله خلقكم وما تعملون. فهؤلاء أيضا من الذين تعارض عندهم الشرع والقدر. أما الموفقون الصنف الرابع، فهم الذين وفقهم الله لحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، ولم يروا بينها تعارضا، وشكروا الله على نعمه، وصبروا على بلواه، وإذا أذنبوا استغفروا. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هؤلاء الصنف الرابع الموفقون. كل حال الأسئلة كثيرة، والأخ المسؤول يستنجزنا كأنه مكلف إلى وقت معين أو كذا، ويشق عليه ويريد منا أن ننتهي عند وقت محدد. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صياح بكاء الصبي خفف الصلاة، وكان يريد إطالتها. نسأل الله العفو والعافية. وأن ينفعنا بما علمنا ويجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.